بعض الجهلة المدرسين في زماننا هذا زمن العجائب يعتبر السعدية الحزبية من باب اختلاف الأفهام في الإسلام، فما ردكم على هذا الأحيمر؟ أقول قبح الله هذا القائل، قبح الله هذا القائل، قبح الله هذا القائل الذي يقول إن الحزب الاشتراكي من باب اختلاف الأفهام في الإسلام، والحزب البعثي الذي يتبع ميشيل عفلق من باب اختلاف الأفهام في الإسلام. الله المستعان، ما هم عند الإسلام يا أخواننا لا يلبسون علينا؟ كانوا بلا أمس يسبون الله ورسوله من إذاعة عدن، وكان ميشيل عفلق لا رحمه الله تعالى نعم يقول لا يصلح الناس إلا اشتراكية ماركس وكفانا. أقول قبح الله هذا القائل. والحمد لله، اسمعوا يا أخوان، بعض الإخوان إذا سميت شخصا يتألم. أنا أقول هناك بارك الله فيكم مجتمعات واعية، فأنا أحب أن يسمع المجتمع المصري وأن يسمع المجتمع في أرض الحرمين، ونجد أن عبد المجيد الزنداني أصبح ملبسا ومدافعا عن الحزبية، أحب أن يسمعوا. فقد ذهب عبد المجيد الزنداني من عندنا من اليمن، وما كان يحضر عنده في حلقته إلا قدر 40 واحدا 50 واحدا، حتى نعم مكنوه. وأنتم تعرفون من الذي يمكن من الإذاعات ومن الذي يمكن من التلفزيون؟ الذي يناسب المسؤولين على ما يريدون. فما رجع منها هنا أصبحوا هم الذين نفشوه ورفعوه الإخوة أصحاب نجد وكذلك أصحاب أرض الحرمين ومصر. أحب أن يعرفوا حقيقته. أما أصحابنا اليمنيون فلا يزال عندهم هبوط في ماذا؟ في معرفة الأمور، وستتضح الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد. أنا لن أترك عبد المجيد الزنداني ولن أترك غيره، وما تركت الشيخ بن باز ولا الشيخ الألباني اللذين هما عندي من أجل العلماء. نعم، لا بد أن أتكلم بالحق في حدود ما أستطيع، والله المستعان.